هذا سؤال بعث به المستمع عبد الرحمن المحفوظ من الرياض، وقدم له بقوله: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إني أحبك في الله. ثم يسأل: هل اسم نائلة للأنثى جائز؟ حيث إنني سمعت أنه اسم لصنم كان في الجاهلية. أجيبونا مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والمهتدين بهديه، وبعد. فإن اسم نائلة وإساف اسم صنمين في الجاهلية، ولكن لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التسمية بهذا الاسم، واختيار غيره خير منه لمن تذكر أنه اسم صنم. ومن قصد التسمية لأجل الصنم فهو قصد محرم، واتقاء الشبهات والاستبراء للدين من المسالك الشرعية والاتباع لتوجيهات سيد الخلائق محمد صلى الله عليه وسلم. شكر الله لكم. هذا سؤال من المستمع محمد جمال الدين محمد، يذكر أن عليه نذر لله سبحانه وتعالى، وهذا النذر ذبيحة، ويتساءل: هل يمكنه أن يقوم بدفع ثمن الذبيحة للفقراء بدلا من ذبحها؟ يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وإذا نذر الإنسان نذرا معينا فلا يتركه إلا إذا اشتمل على أمر محرم. وأصل النذر أن يصرف في مصارف الصدقات، إلا إذا عين الناذر موضع النذر. فما دمت نذرت ذبيحة فاذبحها، وتولى الإنفاق على تجهيزها وجزارتها، وأوصلها إلى المحتاجين، فهذا هو الوفاء بنذرك. جزيتم خيرا. هذه فضيلة الشيخ رسالة بعث بها المستمع عجب حمد محمد آدم، سوداني مقيم في قطر. يقول في سؤاله الأول: الحمد لله، أنا شاب في 28 متزوج، كان والدي ووالدتي قد أجبراني على الزواج من ابنة عمي، وهي امرأة أمية ولا تعرف عن الصلاة شيئا، وقد رفضت الزواج منها، ولكنهما أصرا وهدداني بعدم رضاهما عني، فقبلت، وأخذت آمرها بأداء الصلاة والمحافظة عليها، ولكنها لم تمتثل حتى الآن، ووالدي ووالدتي يقولان: إذا طلقتها فلن نرضى عنك، فماذا أفعل؟ إذا لم تستجب ابنة عمك لأمرك وتوجيهك لها بأداء الصلاة وتعلم أدائها، فلا يحل لك أن تستبقيها بذمتك، لأن من لا يصلي إذا صمم على ذلك لا إسلام له لا دين له. وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، الكوافر جمع كافرة. ومن لا يصلي مصرا على ترك الصلاة فليس له إسلام، فهو كافر. ورضا الوالدين أمر مطلوب، لكنهما إذا أمرا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الله، لأن الله جل وعلا عظم حق الوالدين ولكنه عظمه في حدود، فقد قال سبحانه: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أحسن صحبة والديك، وإذا لم تعزم ابنة عمك على أداء الصلاة من الآن ففارقها، فإنها ليست مسلمة، لأن الفرق بين الإسلام والكفر إنما هي الصلاة. من صلى وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولا ينذر للقبور ولا يطوف بها ويدعوها من دون الله ويستغيث بالأولياء، فهو مسلم. أما من صلى واستغاث بالأولياء ونذر للقبور ودعا غير الله فهذا ليس لمسلم، وإن صلى وصام، والله المستعان. جزاكم الله خيرا. يذكر المستمع عجب في سؤاله الثاني أنه يريد الزواج بأخرى، وأنها طلبت منه ألا يطلق زوجته الأولى حتى يدخل بها، فحلف لها قائلا عليه الطلاق إنه سوف يطلقها، يعني الأولى، ويتزوج بالثانية، ويسأل ماذا عليه في هذا الحلف. أجبت عن الأولى بأن عليه أن يطلقها إلا إذا هي قامت بأمر الله، وأما السؤال الثانية طلاق الأولى فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسأل طلاق ضرتها، وقال لتنكح ولتدع، ووصف ذلك بأنه بمنزلة إكفائها، أي إذهاب رزقها. وإذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر وجب علينا أن ننتهي عنه، وإذا أمرنا بأمر وجب علينا أن نأتي ما نستطيع منه. فلا يحل للمرأة أن تشتري طلاق الأخرى، وإنما إن رغبت الزواج بخاطبها تزوجته، وإن لم ترغبه أو رغبت الطلاق قالت له لو لم يكن معك زوجة لقبلتك، ولكنك ذو زوجة وأنا لا أرغب الزواج من معه أخرى. بإمكانها أن تقول ما لا يجعلها واقعة في محظور حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حلفك فأنت إن نفذته لا حنث عليك، وإن لم تنفذه فقد حنثت في يمينك وعليك كفارة اليمين، لكني أكرر لا يحل لك استبقاء تلك المرأة ما دامت ترفض الصلاة. شكر الله لكم. هذا مستمع يسأل ما حكم من يتأخر عن الذهاب إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة إلى وقت الإقامة؟ ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فضل الجمعة قال من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وأخبر أن الملائكة يجلسون على أفواه السكك الطرق يكتبون الوافدين إلى المساجد. يقول فمن راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام طوت الملائكة الصحف وذهبوا يستمعون الذكر. هذا الذي لا يأتي إلا وقت الإقامة صلاته صحيحة، لكن ليس له حظ من هذه القرابين العظيمة الهائلة التي جعلها الله جل وعلا لأهل السبق والمسابقة، والله المستعان. هذا المستمع له سؤال يقول فيه: أثناء خطبة الجمعة هل الأفضل أن ينظر المصلي إلى الخطيب مع الإنصات والتركيز، أم أن على المصلي أن ينظر أمامه؟ إنما يطلب من المرء أن ينظر أمامه إذا كان في الصلاة ينظر إلى موضع سجوده، وأما عند استماع الخطبة فالوضع الذي يعطيه إمكانية تصور ما يقول الخطيب وفهم ما يدلي به والانتفاع بما يسمع من الذكر فهو الأمر المطلوب. فإذا كان الأمر في حال هذا الشخص أو أي شخص أن ينظر إلى كلام الخطيب، ينظر إلى الخطيب ليحصر ذهنه ويجمع مشاعره فيما يقال، فهذا أفضل، لأن المقصود أن يحصل أكبر قدر ممكن من التدبر والتأمل والاستماع، والله أعلم. هذا المستمع فضيلة الشيخ يقول إنه يجتهد في تعلم أمور الدين من الكتب، ما توجيهكم؟ لا شك أن الكتب فيها علم عظيم، وأن كل واحد من الراغبين في العلم محتاج إلى مطالعة الكتب، وإنما يختلف الناس وتختلف مداركهم، فمن كان منهم قد ارتسم له الطريق واتضحت له السبيل وعرف كيف يراجع عويصات المسائل ويستخرج مشكلاتها من بطون الكتب فعليه أن يجتهد في ذلك، ومن كان تحصيله قليلا وإدراكه كذلك ولم يتدرب بين يدي أهل العلم فليراجع أهل العلم وليستفيد منهم، ثم إياه أن يعتمد على مجرد فهمه، فإن الإنسان قد يفهم شيئا ولعدم إحاطته وسعة مداركه وكثرة اطلاعه يقع في مزالق، فلا بد للإنسان أن يستعين على تحصيل معارفه وعلومه بأهل العلم. والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والله أعلم. شكرا. وقديما قيل من كان دليله كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. فضيلة الشيخ، المستمع حسن نمر حسن المقيم في سكاكا يسأل عن معنى قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. هذه من صفات يوم القيامة وما فيه من الأحوال وما يغشى الناس ويغشى وجوههم من الرعب والخوف والذلة في الموقف العظيم الهائل. وفيه بيان أن الناس فريقان: فريق أهل خشية وخشوع وتعب وجد على غير هدى، هؤلاء ظل سعيهم في الحياة الدنيا خشوع وذلة ونصب، والنصب التعب، ثم يصلون نارا حامية. لماذا؟ لأنه لم يهتدوا بنور الهدى ولم يستضيئوا بضياء الوحي السماوي، الوحي النازل من رب العالمين، فلما كانوا يتعبدون على غير هدى صار مآلهم أن يصلوا نارا حامية. والفريق الآخر في بقية الآيات تلك الوجوه النيرة التي أعد الله لها جل وعلا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لأنهم إنما يسيرون على منهج واضح ويسيرون في طريق فسيح لاحد، يهتدون بهدي الله ويقتدون بأنبيائه من كانوا قبلنا بأنبيائهم، وأمة محمد لا قدوة لها إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم والتابعين. فالقيامة جاءت لها صفات وأسماء: القارعة ما القارعة، الحاقة ما الحاقة، الواقعة، هل أتاك حديث الغاشية، وما أشبه ذلك، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هذه كلها أوصاف وصفات وأسماء للهول العظيم الذي يكون الناس فيه. نسأل الله يجعلنا من الفريق الفائز برضوان رب العالمين. آمين. المستمع أبو بكر حميد من جدة يسأل يقول: أنا شاب أريد أن أصلي الوتر في آخر الليل، لأن الصلاة بالليل والناس نيام فيه فضل عظيم، ولكني أصلي أحيانا وأنا أقاوم النوم وألزم نفسي بذلك، فما هو توجيهكم؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصلاة فقال: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني أن داود عليه السلام ينام نصف الليل الأول، فإذا انتصف الليل قام وصلى مقدار الثلث ثم استراح آخر الليل. وهذا فضل لداود، أن صيامه أفضل الصيام وأن صلاته أفضل الصلاة، وأفضل الليل آخره لا شك فيه. ولذلك لما سأل كما في صحيح مسلم وغيره عمرو بن عبسة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أي الليل أسمع، يعني أي الليل أحرى بأن يستجاب فيه الدعاء، قال: نصف الليل الآخر. لكن الإنسان إذا غالبه النوم فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام، لأنه في حال مغلبة النوم قد يدعو على نفسه ويظن أنه يدعو لنفسه. ولا شيء ينفع الإنسان ويعينه إلا أن يبادر للنوم في أول الليل، بعكس ما الناس عليه الآن. الناس الآن ضيعوا فيما يتعلق بالنوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما رحم الله. النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يكره النوم قبل صلاة العشاء، لأن النوم قبل صلاة العشاء مظنة تفويت صلاة العشاء، وكان يكره الحديث بعدها، لأن الحديث هو السمر والسهر مظنة جعل الإنسان يثقل عن القيام لأداء صلاة الفجر والتعبد والتهجد. ثم إن الإنسان الذي ينام ولا يستيقظ حتى يصبح، لما سئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. فنصيحتي للسائل والمستمع والمتكلم أن يجتهدوا في المبادرة إلى في النوم أول الليل، اقتداء بسيد المهاجرين والأنصار وسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ورغبة في البعد عن التثاقل عن صلاة الفجر وما يسبقها. ولا شك أن الاقتداء بهدي النبي صلوات الله وسلامه عليه هو الدواء الناجع لكل أمراض الحياة الاجتماعية، نسأل الله التوفيق والسداد. له سؤال آخر يطلب فيه معرفة المقصود بصياب نبي الله داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. الصيام الأصل فيه الإمساك، وإذا لم يبين لنا صيام من سبقنا كيف هو فالأصل أنه كصيامنا، إلا إذا جاء بيان من المبلغ عن الله جل وعلا وعن من سبق من أنبيائه عن كيفية الصيام. لكن النبي صلوات الله وسلامه عليه ذكر أن أفضل الصيام صيام داود، قال ذلك في مقابلة من قال لا أصوم من الدهر، كان في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صم رمضان وستة من شوال، ثم أمره أن يصوم ثلاثة أيام البيض التي هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر اليوم بعشرة صيام الدهر، وكان يقول في كل مرة أطيق وأفضل من ذلك. فقال له صم الاثنين والخميس، قال أطيق وأفضل من ذلك. قال صم يوما وأفطر يومين، قال أطيق وأفضل من ذلك. فقال له صم يوما وأفطر يوما، قال أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. هذا هو صيام داود وهو أفضل الصيام. فبهذه السياقة وهذا الذكر في مقابلة من صام من هذه الأمة وجه لأن يصوم صياما فيه الرفق بنفسه، يدل على أن صيام داود كصيامنا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخيرا المستمع أبو بكر يستفسر، هل يجوز صيام يوم الجمعة ثم صيام يوم الاثنين الذي يليه؟ النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم نهى أن يصام يوم الجمعة وحده، إلا أن نصوم يوما قبله أو يوما بعده. ومقصوده بيوم قبله ويوم بعده أن نصوم الخميس أو نصوم السبت. أما أن يصوم أحدنا يوم الجمعة ثم يقول أصوم يوم الاثنين وأعتبر ذلك هو اليوم الذي بعده، فهذا لا يتفق مع ما فهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يصوم الجمعة فليتبعها بصوم السبت أو ليسبقها بصوم الخميس. جزاكم الله خيرا. المستمع محمد عبد الكريم من مصر ويعمل في المملكة بعث ببعض الأسئلة، يقول في أحدها: إني أعمل عند أحد الإخوة في رعي الغنم في البر، ويبعد عني أقرب مسجد تصلى فيه الجمعة حوالي 5 أكيال، وليست لدي وسيلة مواصلات أستعين بها للوصول إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة، وجهوني حفظكم الله. مجرد هذه المسافة لا تكفي للاعتذار عن صلاة الجمعة، فقد كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأتون لصلاة الجمعة من مسافة 12 ميلا، والميل أطول من الميل الذي نتصوره في حسابنا المقياسي المعاصر الذي هو يبلغ حوالي كيلو وأكثر من النصف، فإن الميل في عرف الشريعة واللغة العربية أطول من ذلك. فإذا كان يأتي الواحد من 12 ميلا فمعناه أنه يأتي مما يقدر بأكثر من 3 أضعاف هذه المسافة التي ذكرها السائل. إذا كان لا أمر يمنعه سوى هذه المسافة ولم تكن به علة تمنعه من المشي فلا أجد له رخصة. وإن كان هناك عذر سوى ما ذكر من البعد ففي سؤال آخر إن أبقاه وأبقان الله جميعا. الله. سؤاله الثاني يذكر فيه أن حوض الماء الذي تشرب منه الغنم قد تشرب منه الكلاب في بعض الأحيان إما بعلمه أو بدون علمه، فهل عليه في هذا شيء؟ إذا كان هذا الحوض حوضا مبنيا فلا حرج إن شاء الله، فهذا يلحق بالغدران التي تردها السباع، وقال في حقها النبي صلى الله عليه وسلم لها ما أخذت في بطونها. وإن كان هذا الحوض الحوض الذي كانت البادية تصنعه من الجلود فهذا ملحق بالأواني، لكن الظاهر أن هذا النوع من الحياض التي كانت العرب والأعراب تصنعه من الجلود وتسكب فيه الماء المنزوف من الآبار بالأدلية أعتقد أنه ليس لا يعني ذلك. فإذا كان حوضا مبنيا فلا حرج عليه من استعمال هذا الماء وإن ولغت فيه الكلاب. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير للمستمع محمد عبد الكريم يذكر فيه أنه يظل طوال النهار بين الأغنام بثوب العمل ثم يؤدي الصلاة فيه، فما الحكم؟ لا حرج في ذلك، ورائحة الغنم بل وأبوال الغنم ليست بنجسة، بل الصحيح أن مأكول اللحم من الإبل والبقر والأغنام والحيوانات المباحة الأكل تلك الحيوانات الأليفة أو صيد البر كالظباء وأمثالها ليست بنجسة، وبالتالي فإن فضلاتها ليست بنجسة في أصح أقوال العلماء. أما الغنم بالخصوص فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابضها فقال صلوا في مرابض الغنم، ونهى عن الصلاة في مبارك الإبل، ولم تكن العلة في النهي عن الصلاة في مبارك الإبل النجاسة بل لأمر خارج عن ذلك، والله أعلم. الأخت المستمعة التي رمزت لاسمها بشين ألف بعثت بسؤالين، تقول في السؤال الأول: ما هو رأي الإسلام فيما يسمى بالأحلام الخيالية أو بالمفهوم العام أحلام اليقظة، وهي التي يبتكرها الإنسان معتمدا فيها على رغباته وأمانيه وتطلعاته التي لا يستطيع أن يحققها في عالم الواقع، وبذلك يحقق الإنسان في خياله ما يتمناه في يقظته ويتطلع إليه دائما؟ هذه لا تسمى أحلاما وإنما تسمى خواطر وخيالات، ويمكن أن تسمى وسوسة وأماني لا وزن لها، لكن إن كانت تطلعات لأمور محرمة فعلى الإنسان أن يكف بسرعة عنها، وإن كانت تطلعات لأمور خيرة وطاعة لله فعلى الإنسان أن يتمناها صادقا. فإن من قال ليتني مثل فلان من أهل العمل الصالح وتقوى الله جل وعلا والإنفاق في وجوه البر يعطى من الثواب بقدر ما يعطى ذاك وذلك فضل الله، ومن قال ليتني مثل فلان الذي يتخبط فيما لا يرضي الله ويبذل في مساخطه كان على ذلك المتمني من الوزر مثل أوزار ذلك، كما جاء في الحديث الصحيح في من أعطاه الله جل وعلا علما ومالا فهو يتقي الله في ماله ويصل به الرحم ويعين على نوائب الحق، وآخر أعطاه الله علما ولم يعطه مالا فقال لو أن لي مالا لا عملت به مثل عمل فلان، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فهما في الأجر سواء. وآخر أعطاه الله مالا ولم يعطه علما فهو يتخبط في ماله لا يتقي به ولا يصل به رحما إلى آخره، وآخر لم يعطه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت به مثل عمل فلان، فهما في الوزر سواء. فينبغي لمن استرسل في الخيالات والهواجس أن يوجه نفسه إلى الأمور التي يرضاها الله ويحبها جل وعلا، والله المستعان. سؤالها الثاني تقول فيه: أنا فتاة متخرجة من الجامعة وبدأت أتجاوز سن 30 ولم أتزوج بعد بسبب طمع والدي في الوظيفة التي لم أستطع الحصول عليها بعد، وأنا أدعو الله دائما وخاصة في ثلث الليل الأخير بأن يرزقني زوجا صالحا وذرية صالحة، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يحقق لي ما أريد، وأنا أسأل نفسي دائما قد أكون أنا أدعو بشيء لم يكتبه الله لي من الأساس، وخاصة أن لي فترة طويلة وأنا أدعو الله، وأنا بصراحة أخاف على نفسي من العنوسة وأن يصرف الرجال النظر عني، فبماذا تنصحونني؟ أولا أسأل الله أن يهيئ لك ولأمثالك من البنين والبنات ما يكون عونا لهم على متاعب دنياهم وسببا في أخذهم بالحظ الوافر من طاعة ربهم جل وعلا. وأما أنت ومن يكون على شاكلتك فأنصحكم وأنصحكم والرجال معكم أن لا يمل أحد من الدعاء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: وما يعجل رسول الله؟ قال: يقول دع قد دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي، بل كلما طال الأمل الأمد بل ينبغي أن يقوى الأمل. ولكم سابق حتى إذا استيأس الرسل إلى آخر الآية، فلا تستيأسوا واصبروا وألحوا، وقد قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال جل من قائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نصيحتي لك أن لا تملي وتجتهد في الدعاء، ونصيحتي لأبيك ولأمثاله من الآباء أن يتقوا الله في من عندهم من البنات، فإنهن أمانة عندهم وإنهن عوان بين أيديهم سيرات، فعليهم أن يحسنوا إلى هؤلاء الأسيرات وأن يلتمسوا لهن الأزواج الصالحين، وإذا جاءهم من يرضون دينه وخلقه فينبغي أن يبادروا لتزويجه، وألا تكون الدنيا أكبر همهم فقد يحرمون الدنيا والآخرة. نسأل الله الهداية والتوفيق وأن يلطف بالجميع أنه مجيب الدعاء.